نستقبل في هذا الشهر الكريم هذه الأيام المباركة، وبعض الليالي من هذه الأيام وهذه الليالي ذكر بعض أهل العلم فيها فضلا، لكن هذا الفضل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكروا مثلا أن الله تعالى ينزل عشية ليلة 15 من شعبان وإلى آخر ذلك من ما ورد في فضل هذه الليلة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل ليلة النصف من شعبان، لم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح في فضلها. وكذلك صيام 15 من شهر شعبان هو صومه كصوم بقية الأيام، يعني ما في فرق بين صيام 15 من شعبان وصيام 15 من رجب أو من شوال أو من ذي الحجة وذي القعدة أو محرم أو صيام 20 أو صيام 10 أو صيام 11 أو غير ذلك من الأيام، لا فرق بين ذلك كله. وأنتم تعلمون أيها الأفاضل أن في ديننا الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة والأشياء الفاضلة لا يجوز للإنسان أن يجعل شيئا أفضل من غيره إلا بدليل شرعي عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا لو جاء إنسان وقال: يا أخي أنا أرى أن ماء زمزم أفضل من غيره، قلنا له: ما الدليل؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وهو أيضا ماء فجره الله تعالى لنبي الله تعالى إسماعيل وأمه هاجر وإكراما لإبراهيم عليه السلام ونحو ذلك. فنقول: نعم، هذا ماء يختلف عن بقية المياه. جاء إنسان وقال مثلا: أنا أرى أن الصيام في يوم الاثنين أفضل من الصيام في غيره، قلنا له: ما الدليل؟ أنت الآن جعلت مزية وفضلا، حددت يوما معينا، ما الدليل؟ فقال: يا أخي سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الأعمال على الله تعالى في يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان يصوم عليه الصلاة والسلام يعني في أحيان كثيرة وإن لم يكن يداوم عليه. نقول: إذن أنت بإذن الله تعالى على خير، وأنت إن شاء الله مصيبا للسنة. جاء ثالث قال: يا أخي أنا أرى أن مكة أفضل من غيرها، فحدد مكانا أنه أفضل من غيره، قلنا له: ما الدليل؟ فقال: يا أخي الدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل العمل فيها مباركا وجعله مضاعفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل بمئة ألف صلاة مما سواه، تعدل مئة ألف صلاة مما سواه، إلى غير ذلك. فساق دليلا على هذا، عنده يقبل كلامه. أما إذا كان الإنسان لا يملك دليلا على ما يقول فيسوقه لنا، إنما المسألة فقط يعني هي ضرب في الغيب دون أن يقف على نص شرعي، فقال: والله يا جماعة ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، قوموا الليل فيها وصلوا وادعوا، قلنا له: ما الدليل؟ فإذا هو لا يملك دليلا لا من القرآن ولا من السنة، لا من القرآن ولا من السنة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر فضلا لها، أو يقول واحد مثلا أنه يفضل أن يصام 15 من شعبان، قلنا له: بارك الله فيك، ما عندنا مشكلة نصوم، لكن هل في دليل يدل على أن الصوم فيه أفضل من الصوم اللي قبله من 14 أو من الصوم في 16؟ فساق لنا مجموعة من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي لم تثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا نرد عليه قوله أيضا، ولا يقبل منه دلالة على أنه قد جاء به على نص غير صحيح غير ثابت. وبالتالي لا يسن أن تخصص ليلة النصف من شعبان بصلاة أو قراءة قرآن أو عبادة زائدة عن غيرها، ولا يسن أيضا أن يخصص النصف يوم النصف من شعبان 15 من شعبان أن يخصص أيضا بعبادة معينة، إنما يكون الأمر يعني مثل بقية الأيام دون أن يخصص شيء. والله تعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا يجوز الإنسان أن يشرع من عنده شيئا. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم، وأن يبلغنا وإياكم رمضان.